الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على قول الله تعالى، أول آية تكلمنا عليها فيما مضى، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. هذه الآية قلنا ظاهرها يعارض قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من طرف خفي فبصرك اليوم حديد. ما وجه الإشكال سي هشام؟ وجه الإشكال في الآية لا، أولا ما وجه التعارض؟ أين هو وجه التعارض قبل الجواب؟ من طرف خفي فبصرك اليوم حديد، أين هو وجه التعارض؟ أين هي الآية اللي فيها؟ وجه الجمع؟ كيف ذلك؟ بيان ذلك. سوى خصص وعن مرة بقوله تعالى وصرف اليوم حديد، أي القوة المعرفة، العلم والقوة. كيف العلم والقوة؟ يعني إن بصره ملقين في قوة. لا، فسر لي غير الآية فبصرك اليوم حديد، شو معناها؟ نعم، يكون قويا. لا، فسر لي الآية تفسيرا لفظيا. يعني ان الكفار يوم القيامة بصرهم يكون قويا. شو معنى بصرهم قوي؟ ما معنى فبصرك؟ بصرك ايش معناها؟ إذن هذا التعارض الآن، مش هذا الجواب ولا التعارض؟ الجواب هو قيل أن المرض بالبصر هنا هو القوة المعرفة، والمراد بحديد مراد بالبصر القوة والمعرفة، والمراد بحديد المراد بالحديد البصر والحديد. كيفاش المراد؟ فسر لي كل لفظة بوحدها. فبصرك، اش معنى بصرك؟ البصر هو النظر. حديد؟ قوي. ومن جبتي هذا العلم والمعرفة؟ من أين أتيت بالعلم والمعرفة؟ انت الان كتفسر المفردات كل حاجه بوحدها، وملي كتفسر الجميع كذا. سي المراد بحدة البصر كما ذكر صاحب الاتقان العلم وقوه المعرفه. اذا فسر لي تفسير لفظي بصرك اش معناها؟ معرفه. حديد العلم القوه حديد حده البصر. بصرك ما معناها؟ فبصرك معرفته. حديد القوة. كيفاش معرفتك القوة؟ قوة البصر. قوة البصر؟ اش معنى بصر؟ قوة المعرفة. إذن ساهل مزيان. بصرك اش معناها؟ قوة المعرفة. بصرك بوحدها هي العلم. علمك حديد قوة المعرفة قوي، وانت وصفتيه قول هو هذا المعنى. بصرك معرفتك حديد قوية، معرفتك قوية، علمك قوي. لأن العلم والمعرفة بمعنى واحد. بصرك أي علمك، قل معرفتك حديد قوية، هذا هو معنى الآية. بصرك اليوم حديد، معرفتك اليوم قوية، علمك اليوم قوي، هذا هو المعنى. إذن البصر بمعنى العلم وحديد بمعنى قوي، هذا ما فيهش إشكال. إذن الحدة بمعنى القوة، هذه ما فيهش إشكال. هل البصر يطلق بمعنى القوة؟ نعم، في اللغة العربية يطلق، يقال بصر بكذا بمعنى علم به، بصر فلان بكذا أي علم به، وحينئذ فلا إشكال. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نعم، إذن فالمعنى حينئذ البصر على ما هو عليه النظر، ولكن تدرك به ما كنت يعني تنكره في الدنيا، عميت عنه في الدنيا ما كنت تنكره في الدنيا. وقد دل على هذا الوجه الثاني آيات من القرآن، ورأى المجرمون ربنا أبصرنا وسمعنا، إذن أبصرنا تصريح بأنهم شافوا. كذلك سبقت معنا آيات أخرى، ووقفنا في الكلام على قول الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. المتكلم في هذه الآية الجن كما هو واضح من السياق: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا. إذن المتكلمون هم الجن. إش قالوا؟ يا قومنا، يخاطبون قومهم من الجن. إذن الجن يدعو، قوم من الجن يدعون غيرهم من الجن. ماذا قالوا لهم في دعوتهم؟ أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذا أجبتم داعي الله تعالى وآمنتم به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن ماذا ذكروا في الجزاء، في الثواب؟ ما الذي يترتب على الإيمان وإجابة الداعي؟ ذكروا أمرين: مغفرة الذنوب والنجاة من العذاب. يغفر لكم من ذنوبكم، ولم يذكروا دخول الجنة. إذن فظاهر الآية ماذا؟ أن المؤمنين من الجن متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين من الجن تغفر ذنوبهم وينجون من العذاب. مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل، جاء في آية أخرى ما يدل بعمومه على أنهم يدخلون الجنة، وهي قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومعلوم في الأصول أن من في اللغة من ألفاظ العموم، لأنها اسم موصول. ولمن أي وللذي خاف مقام ربه جنة، للذي، والأسماء الموصولة من صياغ العموم. فيدخل فيها الإنس والجن، تشمل الآية الإنس والجن، كل من خاف مقام الله تعالى فله جنتان. واضح كلام؟ جنتان خضراوان سوداء كما وصفهما الله سبحانه وتعالى، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختين إلى آخره. الشاهد: الآية التي في سورة الرحمن بعمومها تدل على أن كل من خاف مقام ربه سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة، مع أن الآية هذه التي في سورة الأحقاف ليس فيها ذكر الجنة للجن، وإنما فيها المغفرة والنجاة من العذاب. ويؤكد هذا المعنى الذي في آية الرحمن قوله بعد: فبأي آلاء ربكما، المراد الإنس والجن، تكذبان. إذن فدل على أنهم داخلون في عموم قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنة. إذن دل الاسم الموصول على دخول الجن، ودل فبأي آلاء ربكما تكذبان على دخولهما أيضا. إذن فظاهرهما ماذا؟ التعارض. وجه الجمع بينهما لا إشكال فيه، وهو أن آية فبأي آلاء ربكما آية الرحمن تدل على زيادة لا توجد في آية الأحقاف، لأن آية الأحقاف لا مفهوم لها. إذن فآية الأحقاف دلت على حصول جزاء، وآية الرحمن دلت على حصول جزاء آخر. إذن فجزاؤهم مغفرة الذنوب والإجارة من النار ودخول الجنة، ولا إشكال. واضح كلام؟ هذا وجه الجواب، وهو المختار الذي عليه جماهير أهل العلم. لأن آية الأحقاف لم تتعرض للكلام على دخول الجنة بنفي ولا إثبات، وقد أثبتت دخول الجنة آية الرحمن، وعليه فلا إشكال. بعض أهل العلم خالف في هذه المسألة، وهم الأحناف خالفوا في هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة وقال إن المؤمنين من الجن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين منهم لا يدخلون الجنة، تغفر ذنوبهم وينجون من العذاب، نعم قال ولكن لا يدخلون الجنة، وتمسك بظاهر هذه الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن فعلى ظاهر الآية كما تمسك أبو حنيفة فلا يدخلون الجنة وإنما ينجون من النار، نعم وتغفر ذنوبهم نعم، ولكن لا يدخلون الجنة بظاهر الآية. ولكن قلنا آية الرحمن تدل على دخولهم الجنة، ويجاب عما استدل به أبو حنيفة من المفهوم، لأن ظاهر الآية تخصيص ما ذكر فيها بالجن، تخصيص ما ذكر من مغفرة الذنوب والإجارة من العذاب، ولم يذكر فيها دخول الجنة والثواب. يجاب عن هذا المنطوق الذي تمسك به أبو حنيفة، لأن وجه الاستدلال عنده أن الآية تدل بمفهومها على أنهم لا يدخلون الجنة. شوف هذا الشيخ، إما يقرأ ولا يمشي يجمعوا هنا. إذا الآية تدل بمفهومها على أنهم لا يدخلون الجنة، لأن الله تعالى قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والجواب عن هذا المفهوم من أوجه: أولا، تعلمون في الأصول أن مفهوم المخالفة أنواع، إما مفهوم الصفة أو مفهوم الغاية أو مفهوم العدد أو مفهوم الشرط أو مفهوم العلة إلى آخره. وفي هذه الآية لا يمكن أن يكون هذا المفهوم لا مفهوم عدد ولا مفهوم غاية ولا مفهوم حصر، لا يمكن أن يتصور فيه إلا أن يكون مفهوم شرط أو مفهوم أو مفهوم لقب، إما أن يكون هذا من قبيل مفهوم الشرط أو من قبيل مفهوم اللقب. والاستيعاب كلام المؤلف رحمه الله هنا استيعابا جيدا، لا بد من فهم المسائل في مظانها ليتصور ما أراد. إذا المؤلف رحمه الله الآن في معرض مناقشة ما استدل به أبو حنيفة وبيان بطلانه، وبيان أن الصحيح واش أن الآية ولو لم يذكر فيها دخول الجنة فقد ذكر في آية أخرى ولا إشكال أصلا. إذا قلنا مما يجاب به عن أبي حنيفة المتمسك بالمفهوم أن يقال له لا يمكن أن يكون هذا المفهوم لا مفهوم لا مفهوم غاية ولا مفهوم حصر ولا مفهوم عدد، وإنما الذي يتصور قد يقال ويدعى فيه، قد يدعى أنه من قبيل مفهوم الشرط أو من قبيل مفهوم اللقب كما سنوضحه إن شاء الله. لو سلمنا جدلا أنه من المفهوم، مقرر في الأصول أنه إذا تعارض مفهوم ومنطوق فمنطوق مقدم على المفهوم، دليل سلمنا أنه من قبيل المفهوم، إذن فنقول آية الأحقاف دلت بمفهومها على أنهم لا يدخلون الجنة، لأنه قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم وسكت عن دخول الجنة، إذا المفهوم لا يدخلون الجنة، هذا تسليما جدلا مع أنه لا مفهوم لها أصلا. لو سلمنا ذلك نقول هذا المفهوم يعارضه عموم قول الله ولمن خاف مقام ربه جنة، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو مقرر في الأصول. ثم إن المؤلف بعد هذا كله بيّن أن ادعاء المفهوم أصلا غير صحيح. قلت هذا المفهوم لا يتصور إلا أن يكون شرطا أو لقبا، أما شرطا فلأنه مقرر في العربية أن جواب الأمر مجزوم بفعل شرط مقدر، فتقدير الآية حينئذ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن فعلتم ذلك يغفر لكم من ذنوبكم، إن تفعلوا يغفر لكم. إذن هذا يغفر كيتسمى جواب الأمر، وهو مجزوم على التحقيق عند النحاة بشرط محذوف، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن تفعلوا يغفر، لأنه مجزوم يغفر، ما جازمه؟ لا يوجد جازم له، مجزوم به لأنه جواب لشرط مقدر، إن تفعلوا يغفر، واضح الكلام؟ إن جعلناه جوابا لشرط مقدر فإن المفهوم فيه حينئذ لا يكون في الجواب، وإنما مفهوم الشرط يكون في الشرط. لاحظوا الآن غادي نجعلوه نسلمه أنه مفهوم شرط، مفهوم الشرط في الشرط، الشرط الذي له مفهوم، أين يكون المفهوم؟ في فعل الشرط أم في جواب الشرط؟ في فعل الشرط لا في الجواب. مثال ذلك مثلا تقول إن اجتهد زيد، فإن اجتهد زيد أكرمه أنا، إن اجتهد زيد أكرمه، مفهومه إن لم يجتهد، إن لم يجتهد لا يقع مني إكرام. إذن الشاهد لاحظوا المفهوم إن لم يجتهد فين كاين المفهوم، في الشرط أم في الجواب؟ في الشرط. واضح؟ إن اجتهد مفهومه إذا لم يقع منه اجتهاد. إذن فعل هذا المفهوم هنا أين يوجد؟ إن تفعلوا يغفر، مفهومه إن لم تفعلوا. واضح الكلام؟ إن لم تفعلوا يبقى الجواب أعم، يبقى ما هو أعم، مفهوم مسكوت عنه. إذن فظهر بهذا أنه لو جعلناه مفهوم شرط لا يصح ما ادعاه أبو حنيفة رحمه الله. لو قلنا جدلا بأنه مفهوم لقب، مع أن اللقب هنا غير موجود، ولكن لو سلمنا ذلك جدلا أنه مفهوم لقب، فاللقب لا مفهوم له على مذهب الجمهور، على الصحيح اللقب على مذهب الجمهور وهو الصحيح لا مفهوم له. أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب، وهو غير معتد به على عند الجمهور. لماذا لا يعتد باللقب؟ اللقب لا مفهوم له، لا يعتد باللقب ولا مفهوم له، لأن الكلام لا يستقل بدونه، لا بد لكل كلام من مسند إليه، سواء كانت الجملة فعلية أو الجملة اسمية، لا بد لها من مسند إليه. في الجملة الاسمية المبتدأ هو المسند إليه، وفي الجملة الفعلية الفاعل هو المسند، فلا بد من محكوم عليه، مسند إليه يحكم عليه إما بالخبر أو بالفعل أو ما يقوم مقامهما. فإذا كان لا بد من ذكره فذكره لا يدل على أنه مختص بالحكم دون ما سوى، ذكره لا يدل على أنه، لماذا؟ لأن ذكره إنما هو للإسناد إليه، كم ذكره غير باش نسندوا ليه، ليس المقصود بذكره تخصيص الحكم به دون ما سوى. مثال ذلك مثلا إذا قلت زيد مجتهد، لاحظوا معي الشاهد في كلمة زيد، زيد مجتهد، زيد هذا لقب، هل له مفهوم؟ هل يفهم من قوله زيد مجتهد أن غير زيد ليس موصوفا بالاجتهاد؟ لا أبدا، وإنما نصصت على زيد للإسناد إليه، لأنه لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه، فذكرت زيدا لأسند إليه، فلا يفهم منه أن غير زيد ليس مجتهدا، بل غير زيد في حكم المسكوت عنه، زيد مجتهد وغير زيد الله أعلم في حكمه، قد يكون مجتهدا وقد لا يكون مجتهدا، وإنما خص بالذكر ليس لأنه مختص بالحكم، وإنما لصحة الإسناد إليه. هذا هو اللي كيتسمى مفهوم اللقب. مفهوم اللقب يدخل فيه اسم الجنس والاسم الجامد واسم الجمعي، كل هذا داخل في اللقب، بخلاف لمن فرق بين اسم الجنس وبين اسم الجمع. الصواب أن كل ذلك من مفهوم اللقب، واللقب لا مفهوم له. إذن علاش اللقب ما عندوش مفهوم؟ لأنه يذكر للإسناد إليه لا لأنه مختص بالحكم دون ما سواه، بخلاف مفهوم الصفة، الصفة عندها مفهوم، الصفة لها مفهوم، على الصفة لها مفهوم لأنه يصح الاستغناء عنها، فلما كان يصح الاستغناء عنها فذكر القيد فيها له مفهوم. في الغنم السائمة زكاة، ممكن تقول في الغنم زكاة، إذن تخصيصك في الغنم السائمة زكاة دل على اختصاصها بالحكم دون ما سواها، على أن الحكم اللي هو وجوب الزكاة خاص بالسائمة. علاش؟ لأن الكلام لا يتوقف عليه، الكلام يستغني عن الصفة، فلذلك الصفة لها مفهوم، أما اللقب فلا مفهوم له. إذن فظهر بهذا أن هذا إن جعلناه من قبيل الشرط فلا يصح ما ادعوه، لأن مفهوم الشرط يكون في فعل الشرط لا في الجواب. وإن جعلناه لقبا جدلا، مع أنه ليس لقبا كما سيتضح إن شاء الله، فاللقب لا يعتد به عند الجمهور. وقد أشار صاحب المراقي إلى أنه ضعيف، وإلى تعريفه بقوله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب، ثم عرفه بقوله وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، بمعنى يمنع دونه نظم الكلام، يمنع دونه وجود كلام عربي، كل كلام عربي لا بد فيه من مسند إليه، والمسند إليه إما أن تجده جامدا أو اسم جمع أو اسم جنس وما أشبه ذلك، إذن لا بد منه في الكلام. في الجملة الفعلية تقول جاء زيد. زيد هل له مفهوم؟ هل معنى قولي جاء زيد أن غيره لم يأتي؟ لا أبدا، لأنه ذكر لي إسنادي إليه لا لأنه مختص بالحكم. إذن إذا قلت جاء زيد فغير زيد في حكم المسكوت عنه، هل جاء أم لم يأتي الله أعلم، يبقى ما هو أعم، واضح؟ ولكن زيد حكم عليه بالمجيء فلا مفهوم لهذا الكلام. مفهوم كلام؟ وفي السرد فوائد أصولية ومنطقية نذكرها إن شاء الله عند سرديكم. زيد السيد لا لي غير سردي ياخذ سميت نعم زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة. وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم يعني ولا جان. يعني يستأنس بل هذا يدل بدلالة واضحة مما يدل أيضا على أنه يوجد في الجنة جن، قول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، وكان الكلام على الحور العين لأن قبلها فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، وهذا وصف للحور العين في الجنة. لم يطمثهن يعني لم يفتضهن إنس قبلهم ولا جن، لأن هؤلاء الحور العين أعدهن الله سبحانه وتعالى للجنة كما سيأتي. خلق من الناس خلقهم الله تعالى وأعدهم للجنة، الولدان والحور العين وما أشبههما مما سيأتي إن شاء الله ذكره. إذن الشاهد فظاهرها أنهم يكونون في الجنة، لأنه قال لم يطمثهن أولئك الحور إنس قبلهم، يعني قبل هؤلاء المؤمنين الذين يدخلون الجنة الذين ينعمون بهن قبلهم ولا جن، إنس ولا جان، فظاهرها أنهم يدخلون الجنة. نعم. لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب ولم يتعرض فيها لدخول الجنة. وقوله فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس ولا جن، قلت هذا من الحور، ولكن الحور العين كما هو معلوم قد يكون من المنشآت اللواتي أنشأهن الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وقد تكون الحور من نساء الدنيا، فالحور منهن من هن من نساء الدنيا ومنهن من أنشأهن الله تعالى وخلقهن لأهل الجنة ولسن من نساء الدنيا. فالآية عامة تشملهن جميعا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، أي لم يفتضهن من الحور من نساء الدنيا أو من المنشآت. نعم. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله ولمن خاف يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه أي نعمه، لأنه قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن ذكره بعدها بين فيه أن الخوف من الله تعالى وأن الوعد بالجنتين لمن خاف، الوعد بالجنتين لمن خاف هو من نعم الله تعالى. الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه كائن وثابت وحاصل من نعم الله تعالى وآلائه. نعم. ولذلك قال آلاء ربكما، إذن فدل على أنه يشمل الجن. إذن إذا كان الوعد بالجنتين من نعم الله وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، إن هذه النعمة تدخل يراد بها الجن، نعم يخاطب بها الجن. زيد. أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى. نعم، كثير من الآيات القرآنية هكذا، بمعنى لا يجب في الآيات القرآنية أن يكون كل موضع فيه البيان والتفصيل، فقد تجد موضعا، وده معنى تفسير القرآن بالقرآن، تجد موضعا فيه إجمال وموضع آخر في القرآن بينه، موضع فيه يعني اشتراك وموضع آخر يفصله ويفسره، وهكذا في القرآن يفسر بعضه بعضا. زين. ولو سلمنا أن قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين، أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح، وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلا في واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا. حسبك، لما فهمش حاجة في هذه العبارات فليسأل عنها، هيك واضح يا أمسي؟ قد وقد لا، إذا كان شي حاجة في بعض النسخ ممكن، إذا ما كانش لا يحتاجها الكلام صح الاستغناء عنه. خلاص هذا الكلام مفهوم يا غزالي. إذن قال لك المؤلف رحمه الله لو سلمنا، شوف لاحظوا الجواب الأول، لو سلمنا أن هذا من قبيل المفهوم، بماذا نجيب؟ بأنه عارضه منطوق. لو سلمنا أن هذه الآية لها مفهوم، باش غنجاوبوا سيدي؟ بأنه عارضها منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، فالآية دلت بالمفهوم على أنهم يدخلون الجنة، ودلت آية الرحمن بالمنطوق على أنهم يدخلون الجنة، والمنطوق مقدم على المفهوم. علاش نقول المنطوق مقدم على المفهوم؟ لأن المنطوق معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. شنو نقدموا احنا؟ شيء فهمناه من الكلام ولا شيء مصرح به؟ شيء مصرح به، يعني المعنى خديناه من اللفظ، ماشي المعنى خديناه من السكوت. فالمنطوق مقدم على المفهوم باتفاق الأصولي. ولكن لو أردنا هذا غير تسليما، لو أردنا تحقيق المقام في المسألة غلقوا أنه لا مفهوم أصلا، هذا المفهوم المدعى غير معدوم من أصله. بيان ذلك ما قال، خلاصة ما ذكر هنا، أن المفهوم نوعان، إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة ولا ثالثة كما هو مقرر في الأصول. أما مفهوم الموافقة بقسميه، يعني مفهوم موافقة الأولوي ومفهوم موافقة المساوي، لا يوجد أحد منهما كما هو واضح، وهذا لم يدعيه أحد، لأن وجه الاستدلال عندهم باش في مفهوم مخالفة، لو كان المدعى مفهوم الموافقة لما كان تعارض أصلا. إذن مفهوم موافقة خرج بقسمه، لم يدعيه أحد أصلا، لأنهم إن ادعوه خالفوا ما قرروا. إذن ما الذي بقي؟ أن يقولوا إن المفهوم هنا مفهوم مخالفة، فإن قيل هو مفهوم مخالفة فنقول، أما كونه مفهوم مخالفة معلوم أنه يجري في أشياء معدودة محصورة، أما كونه مفهوم عدد أو مفهوم حصر أو مفهوم غاية أو مفهوم صفة أو مفهوم علة، فلا يوجد شيء من هذا كما هو واضح في الآية، ما فيها لا عدد ولا حصر ولا غاية، فلا يدعي أحد ذلك. إذن فلم يبقى شيء يمكن التمسك به إلا أن يقال هذا مفهوم شرط أو مفهوم لقب، والجواب عنه ما يأتي إن شاء الله. واضح كلام؟ إذن دابا بقوا لنا جوج الاحتمالات، إما يكون مفهوم شرط أو مفهوم لقب. نعم. الفرق ماشي في المعنى، الفرق غير في التأكيد، ولذلك هاد من في عربية كنقولوا فيها صلة، من صلة لتقوية الكلام وتأكيده، وهذ ذنوبكم مفعول به مجرور بمن، لا لا، هذا غير مفعول به، جر بمن كنسمي هي زائدة من هذه، زائدة لتقوية الكلام وتأكيده اضطرادا. وفي القرآن كنقول صيلة، لأن الزائدة قد يتوهم منه السامع أنه مهمل، مع أنه ليس في القرآن شيء مهمل، وإنما دلت على التأكيد، كقوله تعالى هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت، المعنى هل ترى في خلق الرحمن تفاوتا، كذلك هنا يغفر لكم ذنوبكم من ذنوبكم، هذا جائز في اللغة، المفعول به تدخل عليه من لتدل على التأكيد كثير في القرآن. أما وجه توهم الآن غادي يبين لك المؤلف رحمه الله بطلان مفهوم الشرط الذي قد يتوهم، وبعده بطلان مفهوم اللقب. نعم زين. أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط، فلأن قوله يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب، وجمهور علماء العربية جزاء الطلب، طلب هو أجيب، جزاؤه بمعنى جواب الطلب. زين. وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله. نعم. كما قيل به. نعم. وعلى الصحيح مجزوم. الذي هو كما قبله لا بالجملة قبله. زين. وعلى الصحيح، وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور فتقرير المعنى أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر. نعم. والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه. نعم. وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، على عادته يعني على أصله. إذا المفهوم الشرط أصلا عند مفهوم الشرط أصلا عندنا في الأصول يكون في ماذا؟ في فعل الشرط لا في الجزاء. واضح. وهو هنا على عادتي، بمعنى إذا بغينا نجعله مفهوم ونجعله مفهوم فديك إن تفعلوا ذلك، يعني إن لم تفعلوا. زين. فمفهوم إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم، وهو كذلك. نعم، لم يغفر لهم، وليس في التعرض لدخول الجنة ولا لعدم دخولها، إن لم تفعلوا لم يغفر لكم. أما الجنة وعدم دخول الجنة ده ما عنده علاقة أصلا، لأن المفهوم في الشرط لا في الجواب. زين. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له، لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة. نعم. إذن قال أما جزاء الشرط فلا مفهوم له، لماذا إن قيل لماذا الجواب الجزاء لا مفهوم له؟ لاحتمال أن تترتب على الشرط مشروطات، ممكن الشرط واحد تكون مترتبة عليه عدة مشروطات، فلذلك الشرط لا مفهوم له. علاش؟ لأنه قد لا يوجد هذا المشروط ويوجد مشروط، وقد لا يوجد مشروط ثاني ويوجد مشروط ثالث. واضح كلام؟ زيد. فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره، كما لو قلت لشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، غرم. إذن شاهد هذا المثال، فهمتوا بعد القاعدة شنو هي القاعدة سيدي؟ أن الجواب الجزاء لا مفهوم له، لماذا؟ لاحتمال أن يكون للشرط الواحد عدة أجوبات، عدة جزاءات متعددة، فنفي واحد منها لا يستلزم. واضح كلام؟ بمعنى ممكن يتنفى واحد ويكون الآخر. مثل ماذا؟ خليك مثل أن تقول إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، هل مفهومه مفهوم؟ لاحظ الجواب أين هو، يجب عليك غرم ما سرقت، هل يفهم منه أنه لا يجب عليه غير ذلك؟ لا. المفهوم ديال إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت أنك إن لم تسرق لا يجب عليك، ولا يفهم من الجواب يجب عليك غرم ما سرقت ولا يجب عليك غيره، بل قد يجب عليك غيره، لأن الشرط الواحد تكون عنده يجب عليك غرم ما سرقت ويجب عليك أن تقطع يدك ويجب شو وضعك. لا. إذن الجواب لا مفهوم له، وإنما المفهوم للشرط. زين. كما لو قلت لشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضا على السرقة كالغرم، فكذلك الغفران والإشارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة لا إله والإيمان به. نعم، مثل ما قلنا في هذا، إذن إذا كانت كلها لاحظ مما يترتب على إجابة الداعي والإيمان بالله، ماذا؟ مغفرة الذنوب، الإجارة من العذاب، دخول الجنة، هذه كلها مشروطات تترتب على شرط واحد، إن تفعلوا ذلك يعني تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به، إن تفعلوا يغفر لكم يجركم، إذن ذكر واحد منها يدل على نفي الآخر؟ لا يدل عليه، إن تفعلوا يغفر لكم من ذنوبكم، ممكن يكون الجواب هو هذا فقط، ولا يلزم منه نفي المشروطات الأخرى أو يجركم من عذاب الأليم وهكذا. زيد. فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ثم بين في موضع آخر وسكت عن بعض ثم بين في موضع آخر وهذا لا إشكال فيه. وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب إذا الآن أجاب عن الشرط وأنه ليس من مفهوم الشرط سيوضح الآن أنه ليس من مفهوم اللقب. زين. وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه يعني المسند إليه سواء كان لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير ذلك. نعم سواء كان لقبا أو كنية أو اسما هذه كل الأشياء هذه الثلاثة كلها تدخل في العالم كأنه قال سواء كان علما أو اسم جنس أو غير ذلك. نعم لأن العلم قد يكون اسما أو لقبا أو كنية. زيد. وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. نعم تقدم هناك الكلام على معناه والتمثيل لاسم جنس واسم جامع إلى آخره. والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب أن الغفران والإشارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان الجنس مصدريهما وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية مسندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يسند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية. حسبك هذا الكلام مفهوم. لاحظ بيان وجههم الذين يقولون بمفهوم اللقب بيان وجه كونه مفهوم لقب أنهم قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم يدل على معنى المصدري الإجارة والغفران. إذن يجيركم دل على مصدر كامن في الفعل وهو الإجارة ويغفر دل على لأن الفعل يدل على الحدث والزمن ويغفر دل على حدث كامن في الفعل وهو الغفران. إذن فقالوا الإجارة والغفران مفهومهما عدم دخول الجنة هذا هو مفهوم اللقب. إذن نص الله تعالى على الإجارة والغفران فدل على تخصيص الحكم بهما دون ما سواهما. واضح المدعى هذا فرضا وتقديرا فرضنا أنهم ادعوا ذلك. ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أننا نقول لهم إن مفهوم اللقب أصلا الذي عند من يدعي أن له مفهوما لا يكون مسندا بل يكون مسندا إليه. مفهوم اللقب شنو هو؟ المسند إليه المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية. أما المصدر هنا الكامل في الفعل فهو مسند لا مسند إليه. هذا الفعل هذا المصدر اللي هو الإجارة والغفران مأخوذ كامل في الفعل يعني أن الفعل يدل عليه بالتضمن فهو داخل في الفعل. والفعل هل يكون مسندا؟ أبدا. لا تجد في اللغة العربية فعل مسند إليه لا تجد في اللغة العربية فعلا مسندا إليه دائما الفعل كيكون مسند إلا إذا قصد لفظه معروف إلا إذا قصد لفظه ممكن. أما إذا قصد معناه لا يمكن أن تجده مسندا إليه وإنما هو مسند. إذا قصد لفظه بحال كما قال ابن أكثر فاعل كان فاعل كان فاعل مسند إليه. علاش؟ لأنه قصد لفظها ترفع كلمة كان هذا اللفظ يرفع المبتدأ. إذن مقرر في اللغة أن الفعل لا يكون أبدا مسندا إليه وإنما يكون مسندا إلا إذا قصد لفظه. وهنا بلا شك يغفر لم يقصد لفظه لأنه لا وجه لذلك قصد معناه يعني يغفر دل على المغفرة ويجركم فعل دل على الإجارة من العذاب. وش واضح الكلام؟ وعليه إذا قررنا أنه لا يمكن أن يكون مسندا إليه هو مسند هل مفهوم اللقب يكون في المسند؟ لا مفهوم اللقب يكون في المسند إليه. وش واضح؟ المسند إليه شنو هو اللي كنسميوه الموضوع الموضوع عند المناطق المسند إليه الموضوع المحكوم عليه المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية هذاك هو المسند إليه هذاك هو اللي كيكون عنده مفهوم عند القائل بمفهوم اللقب عند من يعمل مفهوم اللقب تما فين كيكون مفهوم اللقب. أما المسند فلا مفهوم له بالاتفاق. علاش المسند لا مفهوم له؟ واحد القاعدة مقررة في المنطق معلومة لأن المسند يراد به المفهوم والمسند إليه يراد به المصدوق المفردات. أقلت على التفريق سبق في المنطق أن الموضوع ما الذي يراد بالموضوع المفهوم الحقيقة الذهنية القدر المشترك أو يراد به الأفراد؟ يراد بالموضوع الأفراد ما يصدق عليه. أما المفهوم فيراد به قطعا قطعا، لأنه لا يجوز نسبة شيء مراد به المصدوق إلى شيء مراد به المصدوق، هذا لا يجوز أصلا، لا معنى له. لاحظ مثال ذلك، من اللي كان يقول لك الإنسان حيوان، ما المراد بالإنسان هنا؟ الحقيقة الذهنية أو الأفراد التي تدخل تحت الإنسان، ما يصدق عليه لفظ الإنسان. فالمقصود بالإنسان بقولي الإنسان لكل إنسان، كل لفظ يصدق عليه، كل مفرد يصدق عليه الإنسان، يعني مصدوقه هو أفراده لا مفهومه الذهني. إذا المقصود بالإنسان زيد عمرو بكر خدي إلى آخره، كل ما يصدق عليه لفظ الإنسان، هذا هو الأفراد دياله. والمراد بحيوان أفراد الحيوان، الأسد والبغل والحمار، لا لا، المراد به الحقيقة الذهنية، واش واضح كلام، يعني ما فيه حياة. فكنحكم على الإنسان بأنه فيه حياة ليس جامدا، واش واضح كلام. إذن يراد بالموضوع ماذا؟ الأفراد، ويراد بالمحمول المفهوم، الحقيقة الذهنية لا الأفراد، لأنه لا يصح معنى أن تسند شيئا مراد به بالأفراد إلى شيء مراد به الأفراد، وإلا غيخت المعنى. لاحظ لو أن الحيوان حتى وقصدنا به الأفراد، الإنسان بمعنى زيد عمرو بكر هو الحيوان الأسد البقر، شغي غيكون المعنى حينئذ؟ ستصير قد حكمت على زيد بأنه فارس وبأنه بغلون وكلبون، وشو هذا الكلام، وهذا لا يصح. أما إسناد الحقيقة إلى حقيقة فده ممنوع أصلا، ده ممنوع، ده غير موجود أبدا، وهذا الكلام، هذا شيء ممتنع. إذن فدائما الموضوع يراد به الأفراد، والمحمول يراد به المعنى الذهني المفهوم، ولا يراد به المصدوق. وقد عرفتم في المنطق الفرق بين المصدوق والمفهوم، وهذا في القضية، في القضية غير الطبيعية كما هو مقرر. تقدم لنا تم الكلام على القضية الطبيعية والقضية غير، وهذا هو الكثير، القضية غير الطبيعية، وسنوضح إن شاء الله. إذن فإذا تقرر هذا، إذا تقرر عندكم هذا الكلام، الإجارة يجيركم يدل على الإجارة، هل الإجارة هذا اللفظ يدل على مفهوم أو يدل على أفراد؟ المعنى ديال الإجارة مفهوم ولا أفراد؟ مفهوم. المعنى ديال المغفرة حقيقة ذهنية، شيء ذهني ولا عنده أفراد؟ إذن فلا يمكن أن يكون مسندا إليه أبدا، هو مسند، واش واضح كلام. وإذا تقرر أن الإجارة والمغفرة مسندان لا مسند إليهما، فلا مفهوم لهما، لأن المفهوم مفهوم اللقب عند القائل به إنما يكون في ماذا؟ في المسند إليه لا في المسند، واضح زيني. وحينئذ فتقر بهذا التقرير أشهر لكم أنه لا مفهوم أصلا، المفهوم المدعى غير صحيح، لا يوجد مفهوم من أصله، لا مفهوم لقب ولا مفهوم شرط. زيني. ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة. هكذا عللوا، قال لك سيدي ملي كتقول زيد مجتهد، ماذا مخصص زيد؟ إذن هو مختص بالحكم دون ما سوى. علاش؟ قال لك وإلا لما كان تخصيصه لتخصيصه بالذكر فائدة، ماذا قلت زيد؟ إذن راه الشيء الآخر ما مجتهدش. باش كنجاوبوهم احنا عن هذا الإيراد، واضح؟ إذن عندهم حجة، كيقول لك ماذا مخصصتيه؟ إذن راه مختص بالحكم، وإلا لا فائدة في تخصيصه. بماذا نجيبهم؟ نقول لهم لم أخصصه لأنه مختص بالحكم، وإنما خصصته لإمكان الإسناد إليه. واش غنسند لتجي حاجة؟ خصصته لإمكان الإسناد إليه، لأنه لا يمكن أن تجد مسندا بلا مسند إليه، فباش نحكم لابد لي من محكوم عليه، فخصصته لأحكم عليه، هذا هو سبب التخصيص، ماشي لأنه مختص بالحكم. والدليل على ذلك أننا في اللغة ملي كنقول مثلا فلان مجتهد، هل يفهم العربي من هذا أن غيره ليس مجتهدا؟ لا، كيف يفهم منه أن فلان موصوف بالاجتهاد وغيره مسكوت عنه؟ الله أعلم. فهم؟ زين. كما عللوا به مفهوم الصفة، وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب لحد نفس التعليل عللوا به مفهوم الصفة، ولكن عندنا احنا فرق، الجمهور عندهم فرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة. هذا التعليل صحيح في مفهوم الصفة وليس صحيحا في مفهوم اللقب. لاحظ الصفة علاش عندها مفهوم؟ لأنه لا يظهر في تخصيصها بالذكر فائدة إلا أنها مختصة بالحكم. هذا التعليل صحيح في مفهوم الصفة ولكن مش صحيح في مفهوم اللقب. علاش؟ لأن الصفة يمكن الاستغناء عنها، لا بمعنى لا يمتنع انتظام الكلام دونها، أما اللقب لا، لا بد منه في الكلام، فكين فرق بينهما؟ فهذا التعليل صحيح بالنسبة للصفة وليس صحيحا بالنسبة لللقب. فلذلك الصفة عندنا لها مفهوم واللقب عندنا لا مفهوم له، لأن اللقب ذكر لإمكان الإسناد إليه، أما الصفة فيمكن الإسناد بدونها، إذن فتخصيصها بالذكر يدل على تخصيصها بالحكم. فهم؟ زين. وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. نعم. ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاتها، فيقصد بعضها بالذكر دون البعض، فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. أقول أشرح لكم دابا الآن في المنطق. إذن قال لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاتها، فيقصد بعضها بالذكر دون البعض، فيختص بالحكم المذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. نعم زيد. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، لأن كل فرد منها حيوان، بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد، لأنه لو رعيت أفراده لستلزم باطلا. لو رعيت أفراده لكنت حاكما على الإنسان بأنه فرس وأنه بغل وأنه أسد وهكذا، وهذا باطل. زيد. لستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا، والحكم بالمباين لستلزم ذلك الحكم على الإنسان بالنسبة. نعم. لستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا، والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء. هذه قاعدة مقررة في المنطق، الحكم بالمباين على المباين باطل كاذب، يعني كاذب. الحكم على المباين بالمباين كاذب باتفاق العقلاء، ولكن لك الحكم إيجابي. أما إذا كان سلبي هذا هو الأصل، شي حاجة كتنفيها على شي حاجة مباينة لها هذا صادق، ولكن متى يكون كاذبا؟ إذا كان الحكم على المباين بمباين إيجابا إثباتا هذا باطل كذب. لاحظ مثلا تقول الإنسان بغلون، هل الإنسان مباين للبغلي أم يشترك معه؟ نعم، حقيقة الإنسان غير حقيقة البغلي، البغل عنده حقيقة والإنسان عنده حقيقة. إذن فقولك الإنسان بغلون كذب ولا لا؟ هذا الحكم هذا كذب، لأنك حكمت بالمباين على المباين إيجابا، كذب باتفاق العقلاء، يعني هذه القضية قضية باطلة. لماذا؟ لأن فيها الحكم على المباين والمباين. ولكن سلبا صحيح، هذا صدق، الإنسان ليس ببغل سلبا، صحيح. لذلك متى يكون الحكم بالمباين على المباين باطلا؟ حالة الإيجابي. إذن فحينئذ شنو بغي يقول لك هنا؟ إذا قصد بالحيوان كذلك الأفراد، لاحظ الإنسان هو الموضوع، إذن قصد به الأفراد، إلا قصدت بالحيوان أيضا الأفراد الفقيه إيش غادي يوقع؟ أتكون حكمتي بالمباين على المباين، فحينئذ غي يقول كلام باطل. أي يقول كلام باطل لأنه يستلزم قولك الإنسان حيوان قصدت بالحيوان الأفراد الحكم على زيد وعمر وبكر بأنه بغل، وهذا باطل. واضح زيد؟ عشان مقصود من المباين المفارق. نعم، المخالفة هذه من النسب اللي كتكون بين الألفاظ، إما التباين إما الترادف إما العموم والخصوص، فالمراد بالمباينة المخالفة، يعني حقيقة تخالف حقيقة أخرى تباينها منفصلة عنها. زيد. وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية. وأما حسبك عامة النظار، يعني عامة المناطق في علم المنطق، وهذا الشيء كامل تقرر لنا هنا. وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق، لأن القضية نوعان، قضية طبيعية وقضية غير طبيعية، وقد سبق تفصيل ذلك هنا. القضية غير طبيعية وهي التي نتكلم عليها، إذا كانت القضية غير طبيعية يراعى في موضوعها. القضية غير طبيعية، ما هو ضابط القضية غير الطبيعية؟ ضابط القضية غير الطبيعية هي التي يراعى في موضوعها الأفراد ويراعى في محمولها الحقيقة الذهنية. كي يكون المراد بالموضوع ديالها الأفراد والمراد بمحمولها المفهوم، هذه المراد بها المصدوق. بعبارة أخرى قل المراد بالموضوع المصدوق والمراد بالمحمول المفهوم. شنو هي المصدوق؟ ما هو المصدوق؟ هو الأفراد. والمفهوم الحقيقة الذهنية، القدر المشترك بين الأفراد. لاحظ مثلا زيد وعمر وبكر، كاين واحد القدر مشترك بين هذه الأفراد كلها، كاين واحد القدر. شنو هو القدر المشترك؟ هو الحيوانية والناطقية. إذا كاين واحد القدر مشترك، فالمحمول كيكون المراد به هذه الحقيقة الذهنية اللي هي القدر المشترك. أما الموضوع ما كيكونش المراد به الحقيقة الدينية، لا المراد به الأفراد الإنسان، أي معنى زيد وعمر وبكر وكل ما يصدق عليه لفظ الإنسان. كل ما يصدق من هاد كل ما يصدق عليه الأفراد مالهم؟ حكمت عليهم بحقيقة دينية، حيوان. واضح الكلام؟ إذن فالمراد بالموضوع المصدوق والمراد بالمحمول المفهوم، هذا في القضية غير الطبيعية. أما القضية الطبيعية عندهم فإنه كما سيوضحه المؤلف رحمه الله، فإن القضية الطبيعية يراد فيها بالموضوع الحقيقة ويراد بها بالمحمول الحقيقة، فيكون فيهاش يكون فيها الحكم على الحقيقة بالحقيقة، الحكم على الحقيقة بحقيقة دينية، دي تسمى قضية طبيعية عندهم، وهي قليلة الاستعمال. القضية الطبيعية قضية قليلة الاستعمال. الحكم على المفهوم بمفهوم آخر هذه طبيعية، والحكم على الأفراد بالحقيقة الذهنية يسمونها قضية غير وهذه الكثيرة في الاستعمال. زيد شيخنا مثال قضية طبيعية. مثال نفس المثال، إذا لم تقصد بالإنسان الأفراد، قصدت به مفهوم، مفهوم الإنسانية، مفهوم هذا اللفظ، وأسندت إليه قولك حيوان وقصدت به المفهوم، هذه تسمى عندهم قضية غير طبيعية، قضية طبيعية. نعم. وقوله عنوانها، شوف لاحظ، يراعى فيه يعني في موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية ما يصدق عليه عنوانها. شنو هو العنوان؟ لا، العنوان هو اللفظ الدال على الموضوع، سبق هناك العنوان هو اللفظ الدال على الموضوع. لفظ الإنسان، لفظ الإنسان الدال على الموضوع هو كيسميه العنوان. يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها، يعني ما يصدق عليه لفظ الموضوع اللي هو إنسان. من الأفراد، شوف لحظ، ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد، إذن شنو المراد بياش؟ اللفظ دل على الموضوع، لأنه قال لك من الأفراد، لو كان المراد المحمول لا لقال المفهوم. ما يصدق عليه عنوانها أي اللفظ الدال على الموضوع من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي، وهي القضية الخارجية، وباعتبار الوجود الذهني إن كانت حقيقية. كذلك هذا كله سبق في المنطق، لأن الموضوع الذي يراد به الموضوع الأصل فيه أن يراد به الأفراد في القضية غير الطبيعية، إما أن تكون تلك الأفراد موجودة في الخارج وإما أن تكون موجودة في الذهن. كين بعض الأفراد موجودة في الخارج وكين بعض الأفراد متخيلة في الذهن ولكن في الخارج غير موجودة، بحالاش الموجودة في الخارج كما مثلنا، بحالاش الأفراد غير موجودة في الخارج، كقولهم مثلا العنقاء طائر. العنقاء طائر، العنقاء هذا لفظ دال على الموضوع، وعند استعماله ما الذي يراد به الأفراد أو الحقيقة الذهنية؟ يراد به الأفراد. ملي كنقولوا العنقاء راه ما كنقصدوش معنى ديني، كنقصدوا الأفراد ديال هذا الطائر. غير هاد الأفراد هذه موجودة في الخارج غير موجودة، هذا هو الفرق. الأفراد إما تكون كاينة في الخارج ولا تكون هي أشياء كتخيلها يتخيلها الناس. فملي كنقولوا العنقاء طائر كنقصدوا الأفراد ديال هذا اللفظ، طائر من الطيور، هل هو موجود؟ كانت تتوهمه العرب، تتخيله، واضح؟ أو السفر دابة، تقدمي السفر كيقصدوا به واحد دويبة كتكون في جسم الإنسان إذا جاع تأكل أعضاءه. إذا كيقولوا السفر دابة، السفر ما الذي يقصدوا بحقيقة دينية ولا واحد دودة صغيرة كتكون في الإنسان؟ إذا المراد به الأفراد، إلا أن هذه الأفراد غير موجودة في الخارج، واضح؟ أو إذا كانت موجودة فلا ترى. ولذلك القضية نفسها هذه، لاحظ، القضية الطبيعية تنقسم إلى قسمين، إلى خارجية وداخلية. إذا كان إلى خارجية وحقيقية، إذا كان أفرادها موجود إذا كانت أفرادها موجودة في خارج نسميها خارجية، يسمونها المناطق خارجية، وإلا يسمونها طبيعية حقيقية. حقيقية، واضح كلام؟ علاش؟ لأن الأفراد ديالها غير موجودة في خارج وإنما هي في الدين فقط. و وهذا كله رجعوا أدب المحتوى والنظرة تلقوا التفاصيل كلها، رجعوا القضية الطبيعية والقضية الخارجية والقضية الحقيقية وتجدون هذا. ولذا البناني رحمه الله، وكنت قد نقلت لكم هذا الكلام هناك، قال في بيان هذا، قال المقصود من الموضوع مصدوقه، باش يبين المراد الفرق بين الموضوع والمحمول. قال المصدوق من الموضوع، المقصود من الموضوع مصدوقه. ايش معنى مصدوقه؟ أي أفراده. قال أي أفراده بدليل قبول السور، يعني الدليل على أنه لأن المراد به أنه يقبل السور الكلي والسور الجزئي. كتقول كل إنسان بعض الإنسان، إذا من اللي صح جزء وصح الذكر كله دليل على أن المراد به الأفراد، لأن شكون اللي ممكن يتجزأ؟ الأفراد. أما الحقيقة راها حقيقة واحدة لا تتجزأ. قال بدليل قبول السور، فلا يراد به القدر المشترك بين الأفراد الذي هو المعنى الذهني إلا القضية الطبيعية فيقصد به مفهومه. هذا القضية غير طبيعية، إلا في القضية الطبيعية فيقصد به باش بالموضوع، فيقصد به مفهومه، والمراد من المحمول مفهومه لا مصدوقه كما هو واضح. واضح؟ إذا القضية غير طبيعية، ما الذي يراد بالموضوع؟ الأفراد. إلا ولذلك الشارح قال لك إذا كانت غير طبيعية، إيش كتفهم منه الطبيعية؟ إذا كانت طبيعية ما الذي يراد؟ يراد بالموضوع المفهوم، والمحمول لا يراد به إلا المفهوم مطلقا. واضح كلام؟ قال والمراد من المحمول مفهومه لا مصدوقه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ فيهما يعني في الطبيعية وفي غير الطبيعية. إذا انتبهوا، المحمول دائما يراد به، يراد به الحقيقة الذهنية مطلقا، يراد به الحقيقة الذهنية في القضية الطبيعية وغير الطبيعية. إذا ما الذي يختلف؟ أنه في غير الطبيعية يراد بالموضوع الأفراد، وفي الطبيعية يراد بالموضوع المفهوم. سهل الكلام؟ أما المحمول دائما يراد به المفهوم في القضية الطبيعية وفي غير الطبيعية. فلا تراعى فيه الأفراد البتة، هذا المحمول، فالمراد مطلق الماهية الذهنية التي هي القدر المشترك بين الأفراد. فهم زيدي؟ زيد؟ وأما المحمول من حيثه فلا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق الماهية. ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفرا كما لو اعتبر. لاحظ الآن بيّن لك، أولا بيّن لك المؤلف أن مفهوم اللقبة غير موجود من أصله، ثم قال لو سلمنا أنه، فالجماهير على أن مفهوم اللقب لا يعتبر ضعيف، بل قد يكون اعتباره كفرا. أحيانا إذا بغينا نعتبره قد يكون اعتباره كفرا، كما لو أعملنا مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله. مفهوم قوله محمد رسول الله أن غير محمد ليس برسول، هذا كفر. إذن مفهوم اللقب غير معتبر على الصحيح. زين، كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله، فقال يفهم من المفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله. يفهم، أعيد، يفهم، يفهم من المفهوم، يفهم من المفهوم لقبه، يفهم من مفهوم لقبه، نعم بدون أل، من مفهوم لقبه. فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم. مازال غليظ بعد، مازال مصلحتش، هذا يفسد لك الكتاب هذا، قدو مزيان. زيد، يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله. هذا الخطأ كي غدير تصلحه بعد، كي غدير تصلح على الغلط، إذا درتيها كبيرة ما تعرفها من بعد شناهي هذيك. زيد دور، زيد زيد فهذا كفر بإجماع المسلمين. فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا، سواء سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر، واسم الجنس واسم العين فلا يعتبر، لا يظهر على لا يظهر بحال بحال. فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية ولا بقول ابن خويزر ابن خويز بالسكون، هذا اسم مركب، ولا بقول ابن خويز منداد، اسم مركب هكذا من جوج الكلمة تركيب مزجي، ابن خويز منداد من المالكية. ولا بقول ابن خويز منداد، ماشي وصف له، اسم مركب من جوج الكلمات، ابن خويز منداد، خويز منداد ملاصق زيد. ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية، ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة، لأن الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه، وهو واضح لا إشكال فيه. وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالصلاح الأصولي، وأنه أضعف المفاهيم بقوله أضعفها اللقب وهو مأوبي من دونه نظم الكلام العربي. وحاصل في قياده المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إلى غير ذلك من الآيات. وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين، والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله تعالى. إذن كون كافريهم في النار هذا أمر لا خلاف فيه بالإجماع، كفارهم يدخلون النار، الجن هل كفارهم يدخلون النار؟ نعم كفارهم بلا خلاف بالإجماع، لدلالة الآيات الصريحة على ذلك، فكبكبوا فيها هم الغاوون ولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فدخولهم النار، الكفار منهم دخولهم النار، هذا أمر مجمع عليه. كونهم مكلفين هذا كذلك أمر متفق عليه لا خلاف فيه لدلالة القرآن والسنة عليه. أما دخولهم الجنة، دخول مؤمنيهم الجنة، فهذا هو الأمر المختلف فيه، محل خلاف. فقيل لا يدخلون النار وتغفر ذنوبهم، ولكن لا يدخلون الجنة، وهو ضعيف. والقول الصحيح الراجح أنهم أن مؤمنيهم يدخلون الجنة لدلالة آية الرحمن عليه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وجه الجواب عن هذا مع قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، سبقت الإشارة إليه فيما مضى وفي مواضع متعددة. لاحظ هذه الآية في سورة محمد فيها أنهار من ماء غير آسن لا آخره، فالآية تدل بظاهرها على تعدد الأنهار وتعدد أنواعها، أن الأنهار أنواع وأن كل نوع له أفراد، أن الأنهار أنواع وأن كل نوع له أفراد. إذن فمن أنواع الأنهار نهر من خمر لذة للشاربين، وهذا النوع اللي هو النهر من خمر لذة الشاربين أنهار كما جاء بصيغة الجمع، ومن الأنهار نهر نوع من عسل مصفى، وهو أفراد متعددة. إذن الآيات هذه دلت على أن الأنهار أنواع وأن كل نوع متعدد له أفراد، لأنه جاء بصيغة الجمع، أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، إذن كل نوع متعدد. وفي سورة أخرى قال تعالى إن المتقين في آخر القمر، إن المتقين في جنات ونهار، فذكر واحدا وذكر نوعا، إذن نوع واحد وذكره على صيغة الإفراد، إذن فيفهم منه أنه لا يوجد في الجنة إلا نهر واحد. ووجه الجمع واضح كما سبقت الإشارة إليه، وهو أن هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، واستعمال المفرد مكان الجمع كثير في القرآن، وقد سبق في سورة البقرة أن ذكرنا آيات كثيرة من القرآن تدل على ومما مثلنا به هناك هذا رحمك الله مما مثلنا به هناك هذه الآية. إذن ما معنى إن المتقين في جنات ونهار؟ أي أنهار، فأطلق المفرد وأريد الجمع وهو كثير. زيد. قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها، وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد، وهي قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، وقد تقدم الجمع واضحا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن الآية، وبينا أن قوله ونهر يعني وأنهار. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هنا ترتيب الغفران على الفتح لا تظهر فيه مناسبة. لاحظ اللام في قوله تعالى ليغفر لك الله، ماذا تسمى لام؟ العلة، لام التعليل. إذن ولام التعليل معلوم في اللغة أن ما قبلها يكون سببا لما بعدها. إذن فمعنى الآية أن سبب مغفرة الله تعالى لنبيه هو الفتح، هو فتحه، أن الله تعالى فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، والمراد به فتح مكة. إذن الله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. إذن شنو ظاهر الآية التي يفهم منها؟ أن سبب المغفرة هو الفتح المبين، أن الله تعالى فتح له مكة وبسبب فتح مكة له غفر له ذنوبه، فلا تظهر مناسبة بين المغفرة والفتح. وش واضح الكلام؟ الله تعالى فتح له مقتضى المناسبة يقول لي إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتشكر نعمة ربك، لتتعبد، لتطيع، لأن هذه نعمة تستجيب الشكر. ولكن هنا لا، رتبت نعمة على نعمة أخرى، فتحنا لك مكة ليغفر لك الله ما تقدم من بك. واضح لا تظهر؟ وجه الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه على هذه النعمة، وأنه عند فعل ذلك يغفر الله تعالى له ما تقدم من به. إذن سبب المغفرة دل عليه بالالتزام، تعرفوا دلالة الالتزام. إذن سبب المغفرة ماشي هو ما ذكر، لا، مدلول عليه بالالتزام. فتحنا لك فتحا، إن فتحنا لك لتشكر الله، وإذا شكرت الله كان ذلك سببا في مغفرة ذنوبك. إذن فسبب المغفرة ماشي هو المذكور، وإنما هو شيء محذوف دل عليه بالالتزام، دلالة الاقتضاء، هذه هي دلالة الاقتضاء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا وشكرت ربك على ذلك فغفر لك، وشكرت ربك ليغفر لك، لأن الاقتضاء من قبيل دلالة الالتزام. واضح كلام؟ إذن فالمذكور اللي هو الفتح دل بالالتزام على شكر النبي لربه، وشكر النبي هو سبب مغفرة الله تعالى له لما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه أشار إليه الله تعالى بقوله، دل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. شوف، إذا جاء نصر الله والفتح قال فسبح، الفاء في قوله فسبح تسمى سببية. إذن الله تعالى كيقول له إذا جاء النصر فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن فرتب الله تعالى تسبيح النبي واستغفاره لربه على ماذا؟ على مجيء النصر والفتح. إذا جاء النصر والفتح أش غدير؟ سبح بحمد ربك واستغفره. ثم بعد ذلك ارتب الجزاء، قال إنه كان توابا، بمعنى إذا حصل منك بعد النصر والفتح التسبيح والاستغفار فاعلم أن الله تعالى يتوب عليك، هذا هو معنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. إنه كان توابا، إذن لاحظ التعليل، إنه كان توابا بسبب ماذا؟ بسبب تسبيحك واستغفارك. ومتى تسبح والتستغفر؟ عند نعمة الله تعالى عليك ومنته بالفتح. إذن فهذه الآية تشير إلى هذا المحذوف الذي دل عليه بالالتزام، وهو شكر النبي لربه. وش واضح كلام؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الفتح، فتح مكة يستلزم الجهاد. الجواب الثاني أن الفتح لا بد له من الجهاد، والجهاد سبب في مغفرة الذنوب ولا لا؟ إذن فكأن الله تعالى قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسبب جهادك، لأن فتح مكة الفتح عموما لا بد له من أسباب. هل النبي فتح، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بلا جهاد؟ إذن جاهد، والجهاد عبادة طاعة، وإذا كان طاعة تكون سببا في المغفرة. نعم. إذن فالفتح دل على الجهاد والجهاد سبب في المغفرة، فالمعنى حينئذ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولا يكون ذلك إلا بالجهاد، والجهاد سبب من أسباب المغفرة لأنه عبادة وطاعة لله تعالى. وضع سيد قال قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الآية، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها. واضح تنافي العلة ومعلولها، لأن الفتح نعمة فيستلزم أن يكون علة لطاعة، علة لعبادة، لا أن يكون علة لعبادة أعظم لنعمة أعظم منها، فكأن هنا نعمة السبب ديالها هو واحد النعمة أخرى، فلا يظهر تناسب بينهم. قال لأن وعلل لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين، الأول هو اختيار ابن جرير الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه. شوف انتبه لهذا الكلام، قال الأول، الجواب الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه، أن المعنى، إذا الوجه الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أن المعنى إن فتح الله إلى آخره، ثم اعترض بين الأول وبين ذكر هذا الأول بقوله وهو اختيار ابن جرير، ثم قال لدلالة الكتاب والسنة عليه. يظهر أن فيه سقطا ولا لا؟ الظاهر أن فيه سقط، ظاهر أن فيه سقطا، والنسخة التي أشرف عليه الشيخ بكر قدر محذوفا، قال لعل فيه سقطا يكون تقديره وهو الأقرب لدلالة الكتاب والسنة عليه. واضح؟ الأول وهو اختيار ابن جرير وهو الأقرب لدلالة الكتاب والسنة عليه، فيكون قوله لدلالة تعليلا لكونه أقرب. علاش هذا القول هو الأقرب؟ لدلالة الكتاب والسنة عليه. نعم، ما يكونش معنى هو اختيار ابن جرير أي اختاره ابن جرير، لا ما يكونش هذا المعنى، لأن كل عالم يختار قولا إلا ويختار، بالنسبة للمؤلف لا يكون تعليلا له، لأن كل من يختار قولا يختاره لأنه يظهر له أن الكتاب والسنة تدل عليه، لا ما يصحش مناسبة يكون تعليل له. الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة كتاب، هذا ماشي سقط، يعني لا يوجد في النسخ الأصلية هذا السقط، ولكن المقام أو الكلام يقتضي. نعم هذا المعنى. نعم، وهو الأقرب، يعني كنت تخير كلام وهو اختيار ابن جرير وهو الأقرب لدلالة الكتاب والسنة عليه. علاش هو الأقرب؟ ما علة كوني هذا الوجه هو الأقرب؟ يعني هذا الوجه هو الأقرب لدلالة الكتاب والسنة. وهذه العبارة يستعملها المؤلف كثيرا ولا لا؟ يستعملها. الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه، أن المعنى إن فتح الله لنبيه أن المعنى إن فتح الله لنبيه، يعني معنى الآية يقصد. أن المعنى إن فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح فيغفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يشكر الله تعالى على نعمه عليه، ومعلوم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفتر قدمه، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تقول وتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن فيدل هذا الفتح بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة ربه عليه. أين؟ لا لا أبدا، لأن هذا وهو اختيار هذا غير اعتراض. شوف لاحظ، حيد الاعتراض كامل، قول الأول أن المعنى، الأول لأن إلا درتي لا مش غيولي المعنى التقدير، الأول لأن المعنى، لا مش هذا هو المقصود، يعني الوجه الأول أن المعنى كذا وكذا، والوجه الثاني أن المعنى كذا وكذا. والخبر الأول مبتدأ، الخبر دياله المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه. زيد فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة. فكأن شكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم لنعمة الفتح، والغفران مرتب على ذلك اللازم. والغفران نعم الغفران فكأن شكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم لنعمة الفتح والغفران نعم والغفران مرتب على ذلك اللازم. وأما دلالة الكتاب على هذا معلوم في هذا أن لما كنقولوا يجوز الوجهان، يجوز كل واو استئنافية الغفران مبتدا زيد. وأما دلالة الكتاب على هذا أو تكون عاطفة ويكون الغفران مبتدا، كل جملة هي المعطوفة، جملة معطوفة على جملة يجوز زيد. وأما دلالة الكتاب على هذا ففي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا شكرا على شكرا على نعمة الفتح. عاد فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه. واضح دابا سبب هو الخبر، شكرا مفعول لأجله، لأجل الشكر زيد لأنه رتب لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر ترتيب المعلول على علته. ثم بين أن ذلك الشكر بسبب الغفران حسبوك نعم أعيد لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر ترتيب المعلول على علته. واضح نعم لا المعلول على علته نعم. يعني هذا الترتيب اللي كاين في الآية ترتيب المعلول على علته. ما هو المعلول؟ إذا جاء نصر الله والفتح ما هي علته؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا ثم بين أن ذلك الشكر بسبب الغفران بقوله إنه كان توابا. وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا. لا تجهد يعني لا تشق على نفسك، لا تجهد من أجهد من الرباعي نعم أن ذلك الشكر سبب الغفران نعم صح أن ذلك الشكر نعم لا عندنا الباء والتصحيف أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله إنه كان توابا. إذا لاحظ أن إذا جاء نصر الله والفتح هذه علة لتسبيح النبي صلى الله عليه وسلم. علة ما هي علة التسبيح والاستغفار؟ مجيء نصر الله تعالى وفتحه، هذا سبب لاستغفاره، ولذلك الفاء في قوله فسبح سببية سبب لي، والتسبيح والاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وتوبة الله تعالى، لذلك قال بعد ذلك إنه يعني إذا سبحت واستغفرت فإن الله تعالى تواب الرحيم إنه كان تواب. فبين صلى الله عليه وسلم أن اجتهاده في العمل لشكر تلك النعمة وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. الوجه الثاني أن قوله إن فتحنا يفهم منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله لأنه السبب الأعظم في الفتح، والجهاد سبب لغفران الذنوب، فيكون المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، واضح ظاهر هذه الآية ما فيها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، خلقنا من، إذا الجار المجرور في قوله من ذكر متعلق بخلقنا بخلق، خلقناكم من ذكر، إذا ظاهرها أن ابتداء خلق الإنسان من ذكر وأنثى، ابتداء خلقه من ذكر، والمراد بالذكر والأنثى آدم وحواء، الذكر آدم والأنثى حواء. إذن فظاهرها ابتداء خلق الإنسان من آدم وحواء، مع أنه جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الله تعالى خلقنا من تراب من طين في آيات متعددة، ومنها قول الله تعالى هو الذي خلقكم من تراب، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب بعث فإنا أخلقناكم من تراب. إذن آية فيها خلقناكم من تراب، وفيها آية فيها خلقناكم من ذكر وأنثى. وجه الجمع بين ذلك سبق فيما مضى، وهو أن خلق آدم كان على أطوار، خلق آدم مر بأطوار، خلق الإنسان خلق الناس والإنسان مر بأطوار. فبداية خلقه الله تعالى من تراب، ثم بعد ذلك صار التراب لازبا، ثم بعد ذلك صار حماء مسنونا، ثم بعد ذلك بعد أن خلق آدم وحواء خلق الناس، خلق الإنسان من ذريتهما منهما، واضح؟ إذن فالإنسان مر خلقه بمراحل. أشار الله تعالى إلى تلك الأطوار والمراحل في قوله في سورة الحج، ولقد في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه أطوار مر بها خلق الإنسان. بعد أن خلق الله آدم وحواء خلق الله تعالى منهما باقي الذرية، كلها خلقها الله تعالى من آدم وحواء. إذن فلا تعارض، وإنما في ذلك ذكر أطوار خلق الإنسان. قال أنا أدم أن الله خلقكم من تراب وجعلكم نوعين ذكر وأنثى. نعم، يكون المعنى أن الله عز وجل خلقكم من تراب وجعلكم نوعين ذكر وأنثى. كيف ذلك؟ الآية فيها من ذكر، خلقناكم من ذكر يعني من آدم وحواء، واضح؟ لا يصح تأويل. قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر وأنثى، وقد دلت آيات أخرى على خلقهم من غير ذلك، كقوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. والجواب واضح، وهو أن التراب هو الطور الأول، وقد قال تعالى وقد خلقناكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الآية واضحة في خصوص التذكير بمن يخاف الوعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ظاهرها أن التذكير بالقرآن خاص بمن يخاف الوعيد، إذن فهي خاص بالمؤمنين لأنهم هم الذين يخافون الوعيد، هم الذين يخافون العقاب، إذن فظاهرها أن التذكير بالقرآن ليس عاما لجميع الناس، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن التذكير بالقرآن عام لجميع الناس. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر، وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إذن قوله ذكر مع أحد في المفعول مراد به العموم، ذكر كل أحد. وفي هذه الآية قال فذكر بالقرآن من الذي يخاف، إذن فظاهرها تخصيص التذكير بالقرآن للمؤمنين، مع أن التذكير بالقرآن يشمل الكفار والمؤمنين. والجواب عن ذلك أنه لما كان التذكير بالقرآن لا يحصل الانتفاع به إلا لأهل الإيمان خصوا بالذكر، وهذا لا ينافي أن التذكير به عام، إذن التذكير بالقرآن عام، ولكن لما كان لا ينتفع بالتذكير بالقرآن إلا أهل الإيمان إلا من يخاف الوعيد خصهم الله تعالى لأنهم المنتفعون به، فكأن الآخرين يعني غير المؤمنين كأنهم لم يذكروا، تذكيرهم وعدمه سواء بالنسبة لهم، لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إذن فخص التذكير هنا بهم لا لكونهم مختصين بالحكم وإنما لكونهم المنتفعين. قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد الله، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمومه كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، وقوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والجواب أن التذكير بالقرآن عام، إلا أنه لما كان المنتفع به هو من يخاف وعيد الله صار كأنه مختص به، كما أشار إليه قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما تقدم نظيره مرارا. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، مقرر في النحو ومعروف أن النعت الحقيقي يجب مطابقته للمنعوت إفرادا وتثنية وجمعا، في لك المنعوت جمع يجب أن يكون النعت كذلك جمعا، يكن النعت مع المنعوت يطابقه في 5/10، هذا النعت الحقيقي مقرر يطابقه في 5/10، منها الإفراد والتثنية والجمع، المفرد ينعت بمفرد، المتنى بالمتنى، والجمع بالجمع. هذه الآية ظاهرها نعت المفرد بالجمع، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، المكرمين هذا نعت وهو جمع، وضيف مفرد، إذن فظاهرهاش مخالفة النعت للمنعوت مع أنه تجب المطابقة في النعت الحقيقي كما هنا. والجواب عن ذلك سبقت الإشارة إليه، وهو أن كلمة ضيف أصلها مصدر ضاف يضيف ضيفا، ومعلوم أن الكلمة إذا كان أصلها مصدرا وقد سبق معنا في آيات متعددة فإنه يجوز مراعاة، وبعد ذلك صارت اسما فيجوز مراعاة الأصل المصدري، وإذا روعي الأصل المصدري فإنها تبقى بصيغة واحدة، تستعمل بصيغة واحدة للمفرد والمثنى والجمع، قد سبق بعض أمثلته فيما مضى. إذن فكلمة ضيف في أصلها مع أنه صارت اسما على الضيف، ولكن في أصلها مصدر ضاف يضيف ضيفا، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، يبقى بصيغة واحدة ويوصف به المفرد والمثنى، فهنا في المصدر روعي أصله كما سبق في قوله تعالى إنا رسول رب العالمين، من الأجوبة التي أجبنا بها وش؟ أنه مصدر، فكذلك هنا مصدر لذلك أفرد ومعناه جمع، والدليل هو الوصف. ما الدليل على أن المراد بالضيف الضيوف؟ هو قوله المكرمين، قال قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر، لأن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع، لأن أصلها مصدر ضاف فنقلت من المصدرية إلى الاسمية كما تقدم في سورة البقرة. قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، ظاهر هذه الآية العموم، لاحظوا فيها لفظة كل، وكل معلومة من سياغ العموم بل هي أم ألفاظ العموم، كل امرئ، إذن ظاهرها أن كل إنسان، أن كل امرئ سواء كان من أهل الإيمان أو من أهل الكفر رهين بعمله، واضح؟ كل امرئ إنما هو رهين بما كسب، رهين بعمله، ولا يستثنى من ذلك أحد. إذن الآية تقتضي العموم، أي عموم رهن كل إنسان بعمله، وهذه الآية التي تقتضي العموم ظاهرها يتوهم منه خلاف قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، الآية الأخرى فيها كل نفس بما كسبت رهينة، ما استثنى الله، قال إلا أصحاب اليمين، ولا شك أن المستثنى له حكم مخالف للمستثنى منه. إذن إلا أصحاب اليمين ما لهم؟ لا ليسوا رهناء بأعمالهم، واضح كلام؟ إذن فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ واضح أن هذه الآية مخصصة، هذه الآية مخصوصة، إذن آية سورة الطور آية عامة مخصصة بقول الله تعالى إلا أصحاب اليمين، إذن حتى هنا نقول كل امرئ بما كسب رهين إلا أصحاب اليمين. إذن الآية الأخرى التي في سورة المدثر مخصصة لهذه الآية، إذن هذا العموم هذا مخصص الكلام. زيد قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة كل، نظرا لي نظرا للشمول المدلول عليه بالنظر. لا للشمول والصواب للشمول المدلول عليه. أما إذا قلنا لشمول المدلول عليه لا يصح معنى. نظرا للشمول يعني للعموم، هذا العموم مدلول عليه بلفظة كل، يعني الذي دل على الشمول هو لفظة كل. صواب للشمول المدلول يعني. زيد هكذا عندك السي صالح. زيد وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. والجواب ظاهر، وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك.